قانتات سر

سألوا جواب حبيبان وبعوضة حاجة عبد المنعم Thank you. لكن جاي جاي مش عارف حاجة حلوة أكرم الله يقول ويدخل الكون الجميل يوم لا تخزي الله